قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون بن سعيد قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية قال كان القاسم بن محمد إذا أكثروا عليهم المسائل قال إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث، فلا تكثروا علينا من هذا، يعني المسائل العلمية لها وقت جيد، وإذا رفها عن نفسه بعض الأوقات وروح عن نفسه ببعض الطرائف والحكم وحديث الناس والتواريخ وأمثلة العرب هذا جيد، هذا ما زال مع أنه علم يفتح الذهن، ولا يعني أنها طرائف ومزاح واصل، لا، لكن حالات يحتاج فيها الإنسان إلى شيء يتكلم فيه بما لا كذب ولا تحميل للكلام ما لا يتحمل ولا كذلك تمثيليات، شيء واقعي، ما هو شيء واقعي، طرائف واقعية. ذكروا عن العثيمين رحمه الله أنه كان يمزح ببعض الشواهد النحوية، يقول والأصل في الفطير وأخر الفطير إذ لا ضرر، نعم في بيت من ألفية ابن مالك يعني، وقدم الأخبار وماذا، ما هو البيت يا أخوان، الأخبار أن تؤخر وقدم وجوز التقديم إلا ضرر، هذا هو الأصل في الأخبار أن تؤخره، قلبها وقالوا الأصل في الفطير أن يؤخر وجوز التقديم أن لا ضرر، يعني على الخبز، وهذا حاصل عند الناس أن الطرائف والنكت بما لا يقول فيه إلا حقا، بل هذا له أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأخباز أن تفطر أكسدك البيت الشعري، والأصل في الأخبار هو قال الأصل في الأخبار الأخباز أن تأخر وجوز الفطير إذ لا ضرر. قال رحمه الله: قال ابن وهب وأخبرنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان يقول: روح القلوب ساعة وساعة، وليس معناه ساعة ربك وساعة قلبك للعب والمزاح والأغاني، لا، ولكن ساعة في المباحات وما هو أباح الله عز وجل وراحة النفس، وساعة في العبادة ونحو ذلك يستعين بها الإنسان على طاعة الله. هذا قول ابن شهاب وهو أثر صحيح: روح القلوب ساعة وساعة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي حا وأخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع الأمش قال أخبرنا أبو خالد الوالبي قال كنا وتكلم في الوالبي قال كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار، وهذا جيد، هذا مناشدة الأشعار حتى المساجلة الشعرية جيدة لمن يجيد الشعر من هنا ومن هنا جيدة، ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية، وأيام الجاهلية مضحكة، يعني أحدهم كان يأخذ الحجر يعبده، وإذا وجد حجر أحسن منه رجم به وعبد ثاني يعبد الحجر الآخر أن هذا إله الجديد، وهكذا ربما صنع له صنما من تمر يعبده فإذا عبده أكله، وأشياء مضحكة. إله، هذا مشرك هندي يسمى الفأر إله، يعبد الفأر، قد أخذ أفسد الحيوانات، مأمور بكهلة في الحلو الحرام. قال وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبع أخبرهم قال أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهة أن أمل لكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. إلى هنا حفظكم الله.